أنا بدي أربح في النية 10 بكفيني هذا، لكن بالتقسيط بدي بالنية 15. فهذا الذي يبيع بالتقسيط بيربح ربحين، ربح النقد هل هو بالمية 10 وربح التقسيط هل هو زائد بالمية 5، فهو بيربح بالمية 15. طيب هذه زيادة مقابل ماذا؟ مقابل الصبر عليه. نعم. وهذا لا يجوز، هذا استقبال حاجة مسلم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. يلا مين راح يأذن؟ أنا استقبال. يلا وين أبو نيفة من حريب؟ وين قبلة عليه؟ عتيد الإمام الشعراني في هذا المجال مستأجر على اطلعت عليها. طبعاً أنا طرحتها وإذا طرحتها سأعطيها للشرق عليها. أيوة. طبعاً أنا بالسلسة شعرت أنه كان يميد إلى تحريم ال. ورأيه رسالة التقسيط. أنا أسمع بالرسالة هذه. نعم رسالة جرار ما قرأت في السنة في سيل جرار كلامه أنا أمس قرأته يشعر جداً بالتحريم. على كل هذا رسالة جبناها يعني مطلوعة هيدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إنه لأجل النساء. جميل. يقول أقول يمكن الاستدلال لهذا المنع. أقبل هو يذكر هذا في المباحات في المحرمات. المحرمات. يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني بالكثير والأوصاف عن سماك عن عبد الرحمن عن سماك ابن عبد الرحمن طبعا لا لا عن سماك عن عبد الرحمن ابن مسعود ابن عبد الله بن مسعود على أبي. نعم. قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى بكذا وهو بنقد بكذا وكذا. قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات. فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسى ممنوعة، ولهذا قال فله أو كسوهما أو الربا. والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين، وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم الزيادة زيادة الثمن لأجل الأجل. والكلام في المقام قد يطول، وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء أكثر من فعل يومه لأجل النسى، ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع. هذا كلام ايش يشعر استاذنا؟ بشر منع، لكن الاخير خرطها الجمهوريه. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قامت الصلاه قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله أكثر شوي صغير على يسار. استوى. أو تراصوا